نأتي الآن إلى الوديعة. والوديعة سهلة، وهي مبنية في الحقيقة على الوكالة، لأن هي توكيل في الحفظ، كل سهلة، ما فيها يعني ما فيها شيء كبير يحتاج شرح إلا قضية الضمان. الآن نأتي يعني. يد المودع يد أمانة ولا يد ضمان؟ يد أمانة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد. والتعدي عاد صور كثيرة، سيذكر المؤلف بعض الصور للتعدي. الاستثناء أنه إذا تعدى يضمن، ذكر عاد المؤلف أمثلة على التعدي أو التفريط. المثال الأول قال: وإن لم يحفظها في حرز مثلها. أعطيتك شيخ 100,000 ريال أمانة تحفظها عندك، جيد، وش سويت؟ حطيتها على طبلون السيارة على القزاز، وجزاك الله خير، رحت درس، نزلت ساعتين في الدرس ورجعت، فوجدت قزاز السيارة مكسور وما هي موجودة 100,000. هل حفظتها في حرز مثلها؟ لا، حفظتها في غير حرز مثلها، أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. هذه شوف الوديعة في حقيقتها وكالة في الحفظ. وسبق في الوكالة قلنا عندنا نرجع فيها إلى اللفظ أو العرف. اللفظ إذا قلت لك هذه 100,000 تأخذها وتحفظها في خزنة داخل البيت، لازم تحفظها في خزنة داخل البيت أو شيء أشد من ذلك، أقوى وأحرز. أما إذا لم أشترط نرجع إلى العرف، والعرف أن تحفظها في حرزي مثلها. الريال وين حرزه؟ في جيبك، لكن 100,000 ما هو في جيبك، صح ولا لا؟ إذن هذا مثال على التفريط، أن تحفظها في لا تحفظها في حرز مثلها، أو الحرز الذي أمرك بإحرازها فيه، أو تصرفت فيها لنفسك، قلت والله الآن خل 100,000 مدام أن عندي فرصة خليني بروح أشتري فيها إيش سيارة، بعدين هو لما يجي يطلبها أدبرها خلاص. فرحت اشتريت سيارة ماشي، وبعدين الحمد لله جاتك 100,000 ريال، فأخذت 100,000 هذه حطيتها في الظرف 100,000، كتبت هذا وديع حقت إيش عامر، وجاء واحد وسرق هذا الوديع بدون تعدي ولا تفريط، تضمن ولا لا؟ نعم تضمن، لأنك أصلا ضامن من يوم ما تصرفت فيها، خلاص ثبتت في ذمتك، واضح؟ فهنا ضامن. أو تصرف لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أعطيتك زيت زيتون قلت لك تفضل هذا زيت زيتون خليه عندك في البيت لا يضيع، بجيك بعد أسبوع. رحت أخذت الزيت وكبيته في الزيت اللي عندك وحطيتهم كلهم في علبة واحدة، جاءوا الأولاد عندك ها بدون تعدي، أنت حطيتها ورفعتها فوق وكل شيء، وجاءوا الأولاد ولا جاء حرامي ولا أي مكان وأخذ من هذا الزيت لتر، والعلبة فيها 3 لتر، وأنا أعطيتك كم؟ لتر واحد. جيت أطالبك بالزيت قلت لي والله الزيت حقك راح، أنت معطيني لتر وراح، تضمن ولا ما أنت ضامن؟ ضامن، لأنك خلطت بما لا تميز. أو أخرجها لينفقها ثم ردها، جيت أعطيتك ظرف وعلبة ومقفولة بالمفتاح، قلت لك خذ هذه العلبة فيها 100,000، تأكد شفت 100,000 قفلنا خلاص احفظها عندك انتبه. فأنت رحت فتحتها جيت تأخذ 100,000 عشان تنفق فيها على نفسك، بعدين ضميرك إيش أنبك ورجعتها مرة ثانية، لما رجعتها مرة ثانية انسرقت، تضمن؟ نعم أنت ضامن بمجرد إخراجها، قال حتى لو ردها. أو كسر ختم كيسها، كسرت القفل عشان تفتحها وبعدين قلت لا لا استغفر الله رجعتها، تضمن؟ أو جحدها، قلت يا فلان رد الوديعة، قال ما لك عندي شيء، ولا أعطيتني وديعة ولا أعرفك أصلا، أنا أول مرة أشوفك خلاص 100,000، الله مستعان. فما الحكم؟ بعدين ضميره أنبه قال لا صح أنت، نقول تحولت يده من يد أمانة إلى يد ضمان، لما جيت أخذها قال والله انسرقت، ضامن ولا ما هو ضامن؟ ضامن. أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكاني، قلت رجع لي 100,000، قال لا ما رجعها، أصبر علي أسبوع إن شاء الله بجيبها لك، يا ابن الحلال رجع أبدا. فما الحكم؟ ضامن ولا لا إذا انسرقت؟ ضامن. كل هذه الصور من صور التعدي أو التفريط. طيب هل يقبل قول المودع في الرد والتلف إذا قال والله تلفت أو رد أو رددتها. الأصل أنه يقبل قوله. وش يقول المصنف؟ لأن أخاف أنه فيه سقط. طيب لأن بس ظنيت في مسألة قبلها. طيب الآن هذا الرجل الأصل أنه يقبل قوله في الرد أو ما والتلف ولا ما يقبل؟ يقبل رده. وقد ذكرنا هذا في الوكيل والمودع. إيش والمودع وكيل؟ مش يقول في النظم الجلي وقص شروطها على الوكالة، صح ولا لا؟ هنا لا لا لا مو هنا. من نفسه القدرة والعدالة وقص شروطها على الوكالة. فالمقصود أن مثل الوكالة. والآن هذا الوكيل قلنا إذا رد ادعى الرد أو التلف يقبل؟ يقبل. لكن شوف إذا الرجل هذا رحنا قلت يا فلان رد لي الوديعة، قال ما أودعتني شيء أصلا، خلاص بعدين رحت جبت بينة وشهود أنني قد أودعته، إيش قال؟ قال لي والمودع يقبل قوله في الرد والتلف، ما زبطت معاه الحركة الأولى. فقال لي نعم صحيح أودعتني ولكنني رددتها إليك، أو أودعتني ولكنها تالفت، يقبل قوله؟ لا يقبل، لأنه تبين أصلا هو يكذب نفسه الآن، فقوله مردود، لأنه لما أول قال ما أودعتني الآن يقول أودعتني وتلف، معناها عرفنا أنه كذاب فلا يقبل قوله. قال لم يقبل منه. وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها وتلفها قبل منه، قلت يا فلان رجع لي الوديعة، قال ما لك عندي شيء، خلاص قلت كيف ما لك عندي شيء؟ القاضي بعد الرجل قال ما لك عندي شيء، قال كيف أنا معطيك وديعة وعندي الشهود، تعالوا الشهود، جاء الشهود قال نشهد أن فلان أخذ الوديعة، قال صحيح ولكني رددتها، يقبل قوله؟ يقبل. ليش؟ لأنه ما جحد الوديعة، إنما قال ما لك شيء، هي لما تكون تالفة له شيء ولا ما له شيء؟ ما له شيء. إذن يصدق عليه، لم يتناقض قوله، واضح؟ إنما صار قوله رددتها أو تلفت تفسير يصلح أن يكون تفسيرا لقوله ما لك عندي شيء فيقبل قوله. طيب نأتي الآن إلى العارية. واحد يوم سمع الكلام هذا أنه الوديعة ويد الوديع يد أمانة، فرق بين الوديعة والعارية. العارية أنت تأخذها لتحفظها ولا لتنتفع بها؟ لتنتفع بها. الوديعة تأخذها لتحفظها، ولهذا يد المستعير على العارية يد ضمان، ولهذا قال المصنف رحمه الله والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير، حتى لو لم يتعد فإنه يضمن. إذن الوديعة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، وأما بالنسبة للعارية فإنها مضمونة. إيش؟ فإنها مضمونة مطلقا وإن لم يتعد فيها المستعير. يعني لو أنت أخذت مني سيارة، قلت والله أحتاج سيارة عندي اليومين هذه مشاوير، أخذتها ورحت تمشور فيها وصار حادث، الغلط 100% على الثاني ما هو عليك وهرب، تضمن لي هي ولا ما تضمنها؟ تضمنها المستعير. سرقت يضمنها؟ نعم يضمنها. لا هذه وديعة وانت تصرفت فيها تضمن لأنك تعديت، خلاص بغير إذنه تعدى بإذنه. طيب لو أودعتك وديعة قلت لك هذه 100,000 ريال، قلت بالله اسمح لي أنا بأخذها وبصرفها على أغراضي وبجيب لك بدالها، هذا لا ما هو مستعير، مقترض. إيه هذا مقترض، شفت كيف؟ فانقلبت إلى، انقلبت الوديعة إلى قرض. هذا بالنسبة للوديعة. خلنا نشوف الأسئلة. ما الحالة التي يضمن فيها المودع إذا تلفت بتعد إن لم يحفظها في حرز مثلها؟ إذا امتنع من ردها عند طالبها يضمن في جميع ما سبق؟ جميع ما سبق. لا يقبل قول المودع فيما إذا قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها، إذا قال ما أودعتني ثم ادعى ردها، إذا قال ما لك عندي شيء ثم ادعى تلفها، إذا قال ما لك عندي شيء ثم ادعى رد. ألف وباء جيم ودال. ألف وباء. حسنت. ما الحال التي يضمن فيها المستعير إذا تلفت العارية بتعد منه؟ إذا تلفت بتفريط منه، إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط، إذا تلفت سواء بتعد أو بغير تعد. دال، أحسنت. إذن يضمن مطلق. متى يضمن المودع ومتى لا يضمن؟ الأصل أنه لا يضمن، ويضمن إذا تعدى أو فرط، وذكر المؤلف الصور. ما الفرق في الحكم بين قول المودع ما أودعتني وقوله ما لك عندي شيء؟ ما أودعتني جحد للوديعة، ما لك عندي شيء ليس جحدا للوديعة، لأنه يحتمل التلف. هل العارية مضمونة على المستعير؟ نعم، والله تعالى أعلم.